إذا كان الشخص يشك في إمام المسجد أنه زاني وأكثر المصلين هل صلاته صحيحة أم لا؟ صلاته صحيحة حتى ولو عرف أنه هذا معصي معصيان معصيان المصطفى، لكن عليهم ينصحون ويجيبوا له الخير ويجيبوا له الخير ويلتمسون من القائم على المسجد ومسؤولي على المسجد أن يلتمسوا إلى الصلاة إذا كان هذا متهم بالزنا أو يعرف بالزنا ما زال عليهم الجماعة أن يطلبوا من القائم على المسجد أو أن يغير هذا البناء بناء صالح، ثم صلاة مسلمة، لكن ينصحون له يوجهون له يستفيدون له يوجهون له الخير. يوجد في مقبرة العود حضر جنازة وبعد أن وقعت في اللحد أذنوا بأذان وقرأوا آية الكرسي وجاءهم من نهاه فقالوا نحن على مذهب الشافعي، فهل لم يوجد على القبور ظهور ولا مستحيل؟ هذا ليس أدعو الناس جهل، هم يحمل القبر أو يدير القبر أو يقرأ آيات القبر هذا لا أصل، فهذا من البدع التي ينهى عنها، فلا أذان في القبر ولا إقامة في القبر ولا قراءة في القبر ولا يتحدث عن النبي ولا يتحدث عن الصحابة.